كأن يكون ذلك الراوي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال هذا الحديث قبر مثلا عن لحيته أو كان يشير بأصبعه، فالنبي لما يهذب يكون فيه في هذه الحلقة وهيئة. فإن الصحابة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ ما فعل أو للسم كما جاء في حديث الصفر حديث علي رضي الله عنه أو حديث الركوب تبسم علم فتبسم علي، كان يروي هذا الحديث يتبسم، وهذا ما يسمى بالحديث المسلسل. فالحاكم رحمه الله ذكر الحديثان للحديث المسلسل احوالا جوفيا من طريق يزيد الرقاشي الى انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجد العبد حلاوه الايمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه وحلوه. لا يجد العبد حلاوه الايمان، وهذا حق، لن تجد حلاوه الايمان الا اذا اعتقدت وجزمت ان ما اصابك من الله لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، وان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الخالده لحظ مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فلن يرى ولن يجد طمأنينة ولو يجد حلاوة الإيمان إلا إذا اعتقد ثقا لازما وإيمانا راسخا صادقا بأن الإيمان بالقدر يكون بجميع أشكاله خيره وشره حلوه ومره. لأن الإنسان لو كان يؤمن بالقدر فيما يدخل السرور إلى قلبه فيما يفرحه، ثم إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى مرة في السنة أو مرة في الدهر تراه ييأس وهو يرى من رحمة الله عز وجل، تراه سيء الأدب حتى مع خالقه سبحانه وتعالى، وهو لم يذكر تلك الإمام التي أده الله عز وجل فيها ورحمه وقفته في رزقه ومتعه بالصحة والعافية، هذه أيام لا يذكرها ولا يذكر فضل الله عز وجل عليه، ولكن إذا ابتلاه ضر أو مسه محن أو مصيبة تراه يلوم الله سبحانه وتعالى في قضائه وقدائه، وهذا هو ظلم الإنسان، وهذا هو جحود الإنسان، وهذا هو كفران الإنسان الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان ولا يقدر الله تعالى حقه. ولهذا قال لن يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وأنس بن مالك قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض على لحيته، أي لما قال هذا الحديث قبض على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وقال أنس لما روى الحديث وقد قبض على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وكذلك الإمام الحاكم رحمه الله في هذا الكتاب في كتابه أي معرفة علوم الحديث يقول بعد أن ذكر ما كان من أحوال الرسل ذكروا هذا الحديث وروى شيوخهم كيف كانت أحوالهم عند رواية هذا الحديث، قال وألا أقول عن نية صادق وإيمان أزم وقد قبر عليه آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله من استدلاله بهذا الحديث حتى وإن لم يصح من حيث السند فإن معناه ينطبق مع معنى الحديث الأول وهو حديث صحيح لا غبار عليه حديث جبريل، وقد أيدته وعززته نصوص الكتاب السنة الأخرى التي رفع ذكرها. ثم رحمه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن ابن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت. المؤلف استدل بهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي ابن فاطمة رضي الله تعالى عنه، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في دعاء القنوت اللهم اهدني فيما هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، وهو حديث معروف يدعو به الإنسان في قنوت الوتر قبل أن يركع في آخر ركعة من الوتر أو بعد أن يرفع من الوتر.

وتنسب إلى الإنسان كسبًا وتحصيلًا، لأن الفاعل الحقيقي المباشر للفعل هو الإنسان. حتى لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق أفعال العبد، لا يعني بأن الله هو الذي أجبره. العبد ينسب إليه هذه الأفعال، كون الإنسان عاصى الله عز وجل هذا كسب فعل صدر منه. ولهذا يجب علينا من منطلق هذه العقيدة الصحيحة أن نقول بأن أفعال العبد هي كسب له صادر منه عن اختيار وعن طوعية وعن إرادة وعن قدرة خلاف الجبرية. الجبرية يقولون بأن الإنسان يعني ليس له قدرة وليس له إرادة، فيصفونه كذلك الإنسان المرتعش يعني الذي ترتعد فرائصه من غير أن يشعر، أو يصفونه بتلك الورقة التي تميل بها الريح ذات اليمين وذات الشمال، وهم يجعلون للكفار عذرا يوم القيامة بأن الله عز وجل إذا حسبهم وأدخلهم النار يكون قد ظلمهم. وهم إنما ذهبوا إلى هذا القول مستدلين ببعض الأدلة التي هي عليهم والاستلام كاستدلالهم بقول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، وقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، فقالوا أن هاتين الآيتين فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى خلق العبد وخلق أفعاله، يعني المعصية التي تصدر منه الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، إذا كيف يحاسبه؟ ونحن نرد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها لأن هو المسبب للسبب، لكن المباشر للفعل حقيقة هو ذلك الإنسان باختياره وبإرادته وبقدرته، فهل يعتقد أهل السنة؟ وخالفهم أيضا القدرية المعتزلة. القدرية المعتزلة كانوا على نقيض مما عليه الجبرية، قالوا بأن الإنسان يخلق أفعاله، الله سبحانه وتعالى ليس له قدرة وليس له تدبير وليس له إرادة وليس له أمر في خلق أفعال العباد، وإنما العبد هو الذي يخلق فعله، يعني إذا العبد هذا أراد أن يعصي الله عز وجل لا يستطيع الله تعالى أن يمنعه من المعصية. وهؤلاء يرد عليهم بأدلة كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الملك، له ملك السماوات والأرض والخلق عبيده، فإذا كان العبد هو الذي يخلق فعله ويتصرف به كيف يشاء، هذا يدل بأن الله سبحانه وتعالى لا يتصرف بجميع ملكه، وأن العبد قد يتصرف بشيء من ملكه. وأيضا نرد عليهم بقول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، فأفعال العبد خلق الله سبحانه وتعالى، فهذا هو مراد المؤلف، يريد أن يقول بأن الإنسان لا يجوز له أن يحتج بالقدر على فعل المعصية، وأن الله سبحانه وتعالى لم يجبر العبد على المعصية، وإنما العبد له اختيار وله أفعال وله كسب، ولكن هذه الأفعال التي يأتيها الإنسان من طاعات ومعاصي لا تكون إلا بمشيئة الله عز وجل، قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأفضل ربما رسالة يرجع فيها إلى هذا الموضوع بشيء من البيان والتفصيل هي رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي سماها الاحتجاج بالقدر، وذكر هذه المسألة ورد فيها على الجبرية الذين تبنوا هذا الرأي الفاسد، الذين في الحقيقة من اعتقد مثل هذا المعتقد فإنه قد يترك شريعة الإسلام ولا يكون له قصد ولا يكون له توجه إلى تعلم شرع الله عز وجل ولا إلى سؤال العلماء ولا إلى قراءة الكتب ولا إلى تدبر آيات الله عز وجل، ما دام مقتنعا بأن فعله أو هدايته إلى الصراط المستقيم أو عدم هدايته إلى الصراط المستقيم إنما هو من اختيار الله عز وجل ومن قدره ومن تدبيره، وأنه ليس للإنسان فيه أي دخل، لا كسبا ولا تحصيلا ولا اختيارا ولا قدرة ولا إرادة. وأكون بهذا قد أنهيت هذا الفصل المتعلق بالقضاء والقدر، وبه أكون قد أنهيت هذا الكتاب الذي هو لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل على توفيقه. ولا يخفى عليكم أننا أحيانا ربما قد نكون قصرنا في الوصول ربما إلى أذهان السامعين لإفهامهم ربما بعض المسائل التي يستعصى فهمها، وهذه طبيعة الحال من طبع البشر

وما جعله الله إلا بشرى ويطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. النصر ليس من عندكم وإنما النصر من عند الله عز وجل. فالقدر لا يحتجون في هذا لأنه هذا في فعل الخير وفي سبيل السلوك سبيل الهدى وليس الاستدلال به بفعل المعصية. قال إذا كان الأنبياء محجوبون عن القدر فلماذا قال موسى عليه السلام لأصحابه يوم تراءى الجمعان كلا إن ربي سيهدين؟ هذا من وثوقه بالله عز وجل وحسن توكله على الله عز وجل. ما هي معنى وثوق؟ يعني الإنسان إذا شك وثق في الله عز وجل وثق في وعد الله عز وجل في نصره. هذا ليس أن موسى عليه السلام كان يعرف أن الله سبحانه وتعالى سوف ينجيه لكن يعينه بما جعله يفعل كذا. فمثلا أنت لما تدعو الله عز وجل أنت ما تعرف هل الله سبحانه وتعالى يستجيب لك ولكن أنت تثق في وعده أنه يستجيب لك لأنه أخبرك بهذا. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا أتى. وقال أيضا وقال ربكم أدعوني أستجيب لكم. ولهذا أنت لا يستطيع إلا يستطيع إجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوت فلم يستجب لي. أنت تثق في وعد الله عز وجل. فموسى لم يطلع على ما سيكون من نجاة الله إن جاء إلى الإسلام له وإنما وثوقا في وعد الله عز وجل وتوكل على الله سبحانه وتعالى وتثبيت لأصحابه حتى لا يخذلوا وحتى لا يتراجعوا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهذا كقولك للإنسان الذي يخاف من الهلاك ويخاف من يعني من الوقوع مثلا في المآزق والشدائد وهو قد اتقى الله عز وجل. ماذا تقول له؟ تقول له فيأتيك الفرج إن شاء الله. والله هذا يسرد عليك مخرج. لما تقول سيد الله كمخرج لا يعني انك يعني تشد عن الغيب او انك اطلعت عن الغيب وانما قلت له هذا وثوقا في وعد الله عز وجل الذي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كما قال الشاعر ولرب نازله يذيق بها صدقاء ومنها عند الله المخرج فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تخرج. هذه ثقه في وعد الله سبحانه وتعالى. حتى احيانا يعني لما الانسان يثق في وعد الله عز وجل وربما قد تشتبه عليه الامور وتختلط عليه الامور فيظن ان لا مخلص له من مثل هذا يقول مستحيل ان اخرج من هذا المال. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى ان هو وثق في وعد الله عز وجل يجعل له هذا المخرج حتى يعتقد بانه ليس بحيلته ولا بحيله فلان او علان استطاع ان يخرج وان ينجو من هذا المأزق الذي جعله الله سبحانه وتعالى فيه. ثم أسئلها من متعلقة بالدرسة غير المتعلق لكن أنا أقرأ على سبيل المثال. هذا قال المرأة وحكم المرأة التي تعمل يعني تعمل إذا كانت تعمل عملا شرعيا يعني عمل مثل اختلاط وعمل يعني لا يضر بأنثيها وكذا يعني ملزمة بالعمل لا بضوابط. لكن هذا العمل هذا المطلق يعني بدون قيود فلا شك في أن فيه من الفتنة وفيه من الفساد وفيه من تضييع حق الزوج وفيه من التفريط في تربية الأولاد والله سبحانه وتعالى به عليم. فالأمر هذا لا يحتاج المسلم أن يسأل عنه فهو معلوم. قال وهل يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة لا ترتدي الحجاب غير أن هذه المرأة عازمة على ارتداء الحجاب الشرعي؟ لا وإنما هذا الوعد قد تصدق في المرأة وقد لا تصدق. فالأولى أن يكون في البداية لأن الرسول قال فاصبر بذات الدين تربت يدك فاصبر بذات الدين تربت يدك فلا يتغلق بعد الزواج لعلها تصلح لأنها قد تصدق وقد لا تصدق. فالواجب أن يشترط عليها في البداية وأن تكون من تقيم الصلاة. فإذا كانت يعني هي لا تبعن لها الأمور فالأولى أن يترك ذلك. والنساء كثير كما قيل. قال رجل غريب عن وطني في وطن آخر فصلى فهل يصلي صلاة التقصير طيلة هذه المدة التي ينفذها علما أنها مدة طويلة؟ الرجل إذا كان غريب عن بلدته وعن إقامته بحيث يكون في بلدة أخرى ليس له فيها إقامة من أهل ومن أولاد فهذا يجوز له القصر في صلاته مدة وجوده في ذلك المكان لا سيما إذا كان بدفع العمل أو الشغل ولو أقام مدة طويلة. فقد ثبت الصحابة أنهم كانوا في أذربيجان يمكثون الشهرين وثلاث أشهر وهم يقصرون الصلاة. لكن هذا إذا سمع المؤذن وكان في حي فإنه يأتي إلى المسجد يستجيب للأذان ويصلي مع المسلمين جماعة صلاة تماما. أما إذا صلى منفردا أو صلى لوحده فيجوز له قصر الصلاة كما هو معلوم من مذاهب بعض العلماء. قال هذا هل يجوز لعب كرة القدم وإن كان يجوز فهل من شروط؟ نعم اللعب أو السباق أو شيء من هذا القبيل الذي يكون فيه بعض المنافع هذا أمر مباح بشكل في ذلك، ولكن ينبغي ضبطه بشروط. وهذه ضوابط كثيرة أرجو يعني من إخواني أن ينتبهوا إليها، لأن البعض قد يسترسل في مثل هذا ولا يجعل أو لا ينتبه إلى مثل هذه الضوابط. الضوابط الشرعية أن لا يقع مثلا أثناء اللعب ما قد يغضب الله سبحانه وتعالى أو قد ما يسير إلى الإخوان الذين يكون معهم، وأن لا يكون هذا على حساب الواجبات الشرعية، وأن لا يأخذ من الإنسان الوقت الكامل، لأننا لم نؤمر يعني باللعب لقبل ما أمرنا بالجد، وأن لا تكون يعني لا تكون فيها مؤامرة كأن يلعب الناس مثلا على أن الرابح يكون له كذا يعني والناس كلها تضع المال في ذلك. نعم إذا كان إنسان جاء وقال مثلا أنا أعطي هذه هدية لمن يكون فائز جائز هذا، لكن أن يضع يعني كل فريق يعني مبلغ من المال ثم يتنافسون من أجل أن يفوز فريق واحد بهذا المال والآخر لا يكسبون شيئا فهذا هو من القمار الذي لا يجوز. وأن أيضا السطر العوض وأن لا يكون الإنسان يعني في ملعب حيث تكون هذه الألبسة غير مستورة. شروط ضوابط أظن أن الكثير يعرفها فلا بد من توفرها حتى على قال آخر سؤال نحن به البطاقة هل سمع جد شئ البطاقة هل يسأل عن شئ البطاقة ما في بطاقة يقصد يعني ما هو ثمن الذي يبغيه يعني أن يحدث لها الشئ فكيف يسأل المحدث وبيع الناس حسب ما يتعرفون عليه فأحيانا قد يبيعوا بثمن يدعوا به كثيرا فأحيانا يدعوا قليلا